الحمد لله رب العالمين، صلوات الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام، هذا هو المجلس 14 من مجالس شرحنا للفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واليوم هو اليوم 29 من شهر ربيع الآخر عام 44 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني نحن في الصفحات الأخيرة من الكتاب، سائلا لله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. يعني آخر ما تحدثنا به هو مسألة الجمع ما بين علو الله سبحانه وتعالى ومعيته لخلقه. هذه مسألة زعم بعض المتكلمين أنها من جنس التأويل الذي تأولوه، وأن السلف تأولوا كما تأول، قالوا كما تأولنا نحن صفات معينة، والسلف أصلا تأولوا المعية فلم يثبتوا معية للذات، إنما قالوا هي معية العلم، وهذا كلام حقيقة غير صحيح، كما قد بينا ذلك بوضوح تام. بينا أن المعية في الآيات تأتي بحسب سياقها، فتارة تأتي بمعنى العلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فقد ذكر العلم، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم، يعني بعلم واضح. كذلك تأتي تارة بمعنى الولاء والنصرة والإعانة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. فهنا لا يقصد أن الله معه بذاته في الغار، إنما يقصد معه بالحفظ والنصرة، لأن هذا هو المطلوب. هو ضرب لذلك مثلا الشيخ رحمه الله بقول الأب لابنه إذا خاف يقول له وهو في العلية وهو في الأسفل، فيطل عليه ويقول يا بني لا تخاف أنا معك، يعني أنا في البيت معك، إن حدث لك حادث فسأنقذك سأعينك إلى غير ذلك من الأمور. فإذا هذا أمر واضح بحمد الله. وقد ذكرت لكم أن هذه المسألة قد ذكرها الشيخ رحمه الله في العقيدة الوسطية كما ذكرت ذلك لكم. إذا نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله ونمر عليه بحول الله تبارك وتعالى. طيب، يقول بعد أن تحدث عن أن المتكلمين عندما تقول لهم نحن نثبت ظاهرة الظاهر من معاني صفات الله عز وجل نثبته على ظاهره، يقول نحن لا ندرك ظاهرا إلا يعني هذا الظاهر الذي نراه أمامنا، فنقول لهم هذا غير مطروح أصلا، لأن كل ظاهر هو بحسبه، فظاهر ما يتعلق بالإنسان مخالف عن ظاهر ما يتعلق بالحيوان، فضلا عن ما يتعلق بالله عز وجل رب السماوات والأرضين. فلذلك ذاك ظاهر آخر لا نعلم كنه، لكن في واقع الأمر نحن نفهم اللفظ، اللفظ معروف واضح، لكن كيفيته هي الغائبة. ولذلك هو يقول، قال الشيخ رحمه الله: بل هذه المخلوقات في الجنة، لقد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في الجنة أن فيها رمانا وعنبا ونخيلا، هل هي نفس ما في الدنيا؟ لا، والأسماء واحدة، لكن في واقع الأمر هي شيء آخر تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة، سيذكرها الشيخ، قال قد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذن لا مقارنة. وهذه الروح التي بين بني آدم، يعني الروح التي في داخلنا داخل جسدنا، قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، كل يقول هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها. أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ وهذه مخلوقة، الروح مخلوقة، مع ذلك لا نعرف كونها وكيفيتها وماذا تفعل بالضبط، مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسيل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا نؤول. ولذلك حتى الأشاعرة إذا جاءوا لنصوص النصوص الواردة في يوم القيامة والقبر وما إلى ذلك، يقول لا، هذه النصوص نتركها على ظاهرة ولا نتأولها. قال لماذا؟ قال لأنه لا مجال للتأويل، لا يمكن أن نتأولها، فإذا نؤمن بها كما جاءت. طب لو أنهم طردوا هذا الأصل في في في أسماء الله وصفاته لكان يعني متناسقا مع فكرتهم. ولذلك عندما يأتونهم إلى المعتزلة يردون عليهم ردودا قوية في هذا الباب، لكن تلك الردود تلزمهم أيضا أن يرجعوا إلى الحق فيما تأولوه من الصفات. فعدم مماثلتها للبدن لا ينبغي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. يعني قد يقولون إننا نعني كذا ونعني كذا ولا نقصد كذا، وأننا نقصد الظاهر الذي أنتم ترونه في الإنسان فهذا نرفضه، ونقبل أن تقولوا لله عز وجل يد تليق بجلاله وكذا. هذا أمر إذا وصلنا إلى هذا المستوى اتفقنا، يعني نحن وإياكم ننكر الظاهر الذي نراه أمامنا، هذا ننكره، لكن نقول لله ظاهر لهذه النصوص، ظواهر نؤمن بها لكن لا نعرف كيفيتها. طيب قال فعدم مماثلتها للبدن، أيوة. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، يعني هنا يعني نحن هنا قسم أصناف الناس تجاه هذه النصوص، فمنهم من آمن بها وقال نمرها مع الإيمان بظواهرها، ومنهم قال نمرها لكن لا ندري ظواهرها، ما يعني لا المعاني كلها نفوض المعاني. قال وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقول ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلب وإما إضافة وإما مركب منهما. كيف إما سلب؟ يعني السلب يقولون ليس كذا وليس كذا، ليس تحت وليس كذا، يعني ينفون الأمور القبيحة عن الله سبحانه وتعالى. أو إضافة يقول كبيت الله وروح الله، هذه كلها إضافة لكن ليست صفات لله عز وجل. فبيت الله ليس صفة لله عز وجل، وروح الله ليس يعني صفة لله عز وجل، وهكذا. قال وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة كالأشاعرة، أو الثمانية كالماتريدية، أو الخمسة عشر، وهذا أيضا الأشاعرة يثبتون صفات لهم يعني تقسيمات حتى يصلون إلى 20 صفة، ولكن كلها ترجع إلى معاني متقاربة. أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما عرف في مذاهب المتكلمين، وهذا قول يقول بعض الأشاعرة ويقول بعض المعتزلة أيضا. وإذا جئت ترى ما هي هذه الأحوال تجد أنها يعني معان لا يمكن أن تتصور، حتى إن كثير المتكلمين يرفضون هذا القول، يقولون هو أشبه بالخيال لا وجود له. قال فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المثال، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه مضاف إلينا، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يريد إثبات صفة خارجة عما علمنا، وهذا هو التفويض. إذن هم ينفون الظاهر ولا يحددون معنى معينا، والآخرون ينفون الظاهر الذي يتبادر إلى أذهانهم طبعا ويعينون معنى معينا. الأولون ماذا قالوا؟ الأول إما أنهم يؤمنون بظواهر تشبه ظواهرنا وهذا التجسيم كما هو قول بعض غلاة المثبتة الذين وقعوا في التجسيم ولا أدري هل هذه حقيقة أم لا كهشام ابن الحكم الرافضي وهشام الجواربي وغيرهم من غلاة الرافضة المتقدمين وإلا الرافضة المتأخرون أصبحوا معتزلة لا يقوم بهذا الكلام. فهؤلاء قسم وقسم يقول نؤمن بها على ما يليق بالجلال الله وهذا قول أهل السنة والجماعة. القسمان الثانيان الذين يتأولونها وهذا حال أغلب المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وأشباههم وممن وافقهم من الشيعة بطوائفهم ومن إباضية الخوارج وطوائفهم. وقسم لا يعينون وهم المفوضة وهذا انتشر وهذا قول عند الأشاعرة والماتريدية وهو قول مشهور عند متأخر الحنابلة طيب قال وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله يجوز ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك هذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. هؤلاء يعني ما ليس لهم قول حقيقة في واقع الأمر هؤلاء ليس لهم قول وقول يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات كلها الأمر هذا هذه المسائل لا تعنيهم في شيء. فهذه الأقسام كلها الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. جميع طوائف الإسلام لا تخرج ليست حتى طوائف الإسلام حتى طوائف الكفر من أهل الكتاب عندهم نفس التقسيمات. وأنا أظن أن أشد الناس تجسيما أنا أظن هذا هم النصارى وهذا لجهلهم العظيم النصارى جهال. والدليل على ذلك أنهم يرسمون الله رسما تجدهم في أيقوناتهم ورسوماتهم يرسمون الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نعوذ بالله. واليهود أعقل منهم وأعلم في هذا الباب اليهود أعقل وأعلم لأن اليهود أعلموا طوائف أهل الكتاب ثم فيهم نفس الاختلاف الذي ذكرته لكم. طيب والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ونعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحمل النقيض وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو يعني مثل ما تحدثنا عن حديث الصورة أنا ذكرت لكم حديث الصورة قبل درسين وقلت لكم إنني حقيقة أتوقف فيه وقد رجعت إلى كلام العلماء وفيه كلام لابن قتيبة في كتاب مشكل الحديث وابن قتيبة يلقب بخطيب أهل السنة كما كان الجاحظ خطيب المعتزلة فابن قتيبة كان أديبا كبيرا وله كتاب عيون الأنباء وله كتب في الأدب وما إلى ذلك كان يعني أديبا أكثر منه عالما فقيها هو أديب يعني ليس عالما فقيها لكنه كان ينافح عن منهج أهل السنة في مثل هذه الأمور كما كان الجاحظ ينافح عن الاعتزال والمعتزلة في جانبه هو. فحاصل ما قاله هؤلاء العلماء وهو كلام طويل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكبيرة كدرء تعارض العقل والنقل وكبيان تلبيس الجهمية وهو المسمى بالرد على تأسيس التقديس أو نقد التأسيس وقد لخص ذلك الشيخ صالح ابن عبد العزيز الشيخ في شرحه لهذا الكتاب وأتى به يعني بلغة سهلة وذكره غير واحد من العلماء. حاصل هذه المسألة أن حديث الصورة برواياته المتعددة التي منها حديث خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا في السماء وأسجد له الملائكة، وحديث إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه أو فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وقلت لكم إن الإمام مالك رحمه الله أنكر التحديث بهذه الأحاديث حتى لا يظن الناس ظنون السوء، حتى لا تذهب أذهانهم لمعاني فاسدة. ولكن الحديث ثابت، حديث الصحيحين، يعني ليس حديثا ضعيفا حتى يقال لا نحدث به، إلا أن يقال إنه من الحكمة أن لا يحدث العوام بمثل هذا، كما لا يحدث، كما أنكر الصحابة على من حدث الحجاج بن يوسف بحديث العرانيين، يعني أصلا هو متسارع في الدماء، فإذا حدثته بحديث يعني يوافق هواه فسيحتج به، وكما لا يحدث كل منحرف بحديث قد يؤيد انحرافه وإن كان الحديث ليس فيه شيء، لكن سبحان الله يعني أهل الباطل يتمسكون ببعض الأمور، والعامة حتى إن كثيرا من علماء المغرب قديما كانوا إلى عهد قريب يعني لا يحدثون ببعض الأحاديث أمام العامة، يعني مثلا حديث الإفك لا يحدثون به أمام العامة حتى لا تجري الظنون الفاسدة في أذانهم، وهذا حدث لي أنا، كنت أحدث العامة بهذا الحديث فقام جاهل من العامة فقال كلمة عظيمة حتى ندمت أني حدثتهم بهذا الحديث، وقلت إن علماءنا رحمه كانوا حكماء إذ نهوا عن التحديث بمثل هذا. كذلك كانوا إذا رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة سرقت لقطعت يد حاشاها صلوات الله وسلامه عليها، كانوا يقولون هكذا، ثم ذكر امرأة شريفة فقال لو أنها سرقت لقطعت يدها، لا يذكرون اسمها احتراما لها حتى لا يقع في أذان العامة ظنون السوء. واضح يا إخواني؟ فهذا مقصد الإمام مالك كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. لكن الحديث ثابت، وقد أنكر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة السنة تأويله بأن يقال إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم، وقالوا وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله، يعني آدم لم تكن له صورة قبل أن يخلقه الله عليها، وأنكر المحدثون أئمة السنة على الإمام إمام الأئمة ابن خزيمة هذا التأويل أيضا. فإذا يعني لا مجال لأن نقول قولا قد أنكروا أئمة السنة، لا مجال لهذا، حتى لو قالوا إمام الأئمة ابن خزيمة فنقول إنه قد أخطأ، وهذا الذي قاله الذهبي وقاله ابن تيمية اقتداء بالأئمة السابقين الذين أنكروا عليه ذلك. طيب وما العمل؟ ما الجواب؟ الجواب أنهم قالوا إن حديث الصورة لا يعني الصورة كما يقع في أذاننا، إنما حديث الصورة، الصورة تقع بمعنى الصفة كما في صحيح مسلم، فيأتيهم على غير الصورة التي يعرفونها. وهل نحن نعرف صورة معينة لله؟ هل في أذهاننا صورة معينة لله؟ أم أن عندنا صفات معينة لكن لا ندري حقيقتها وكيفيتها، ندري حقيقتها من غير كيفية، هذا الواقع. إذن هو يقصد أن الله خلق آدم على صفته بما يليق بجلاله، فليس على بمعنى التشبيه، هذا الذي يريد أن يقول. إذن يقول خلق الله آدم على صورة الرحمن يعني على صفة الرحمن، فكما أن هناك صفات ذكرت لآدم عليه السلام وذكرت من أنه سميع وبصير، من أنه كذا وكذا، هذه الصفات الجزئية التي نقرأها، وكذلك ورد في صفات الله عز وجل، فما الذي جعلنا نستشنع حديثا مجملا ونقبل أحاديث مفصلة؟ هذا الذي يريدون أن يقولون. فيقولون أنتم يعني الآن كلام مع أهل السنة، أما الجهمية والمعتزلة الذين أولوا فهؤلاء لا كلام معهم، لأن أصلا لا يريدون أن يصلوا إلى الإثبات، فإذن هم من البداية ينفون الصورة المجملة. فإذا قال إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل أي على صفات الله التي ذكرت لنا ولكن لا نعرف كيفيتها. فإذا ما الذي جعلنا نستشنع هذا ونقبل عندما نقول إن الله سميع بصير رحيم لطيف خبير إلى آخر هذه الصفات التي تليق بجلال الله عز وجل، فضلا عن الصفات الخبرية الأخرى من أنه سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه ويضع قدمه أو رجله في النار حتى تقول قط قط، وأن الكرسي موضع القدمين إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا ندري تصورها، لا يمكن أن نتصور كيفيتها لكننا نعرفها ونصدق بها. هذا هو باختصار معنى حديث الصورة عند أئمة السنة والجماعة. فليس معناه أن الله خلق صورة بمعنى الشكل على الشكل، حاشا، هذا أمر غير مطروح. إنما المقصود على الصفة، صفة الله عز وجل، ولكل صفته بحسبها، ولله المثل الأعلى. هذا باختصار الكلام في هذا الموضوع حتى لا تذهب الظنون. وقد يعني ولو رجعتم إلى شرح الشيخ صالح لهذه الفصول الأخيرة فستجدون هذا بالتفصيل هناك بكلام حقيقة موزون طيب. ومما أشار إلى هذا في شرحه للواسطية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام سهل، وأورد مقالات أهل السنة التي قالوها ورجح قولين منهما، ثم قال إذا استشنعت هذا القول الذي الآن فصلت لك، فذكر قولا آخر بمعنى الصورة بمعنى الإضافة، كقولك بيت الله وخلق الله وروح الله إلى غير ذلك. فمعنى هنا صورة الرحمن، الصورة التي تنسب للرحمن لا أنها صورة الله عز وجل. هذا قول آخر قاله بعض العلماء رحمه الله. طيب، قال ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله جل وعز وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف انفتح له طريق الهدى. وكان الشيخ إذا استعصى عليه الأمر يذهب إلى مساجد مهجورة ويسجد سجودا طويلا ويبكي ويدعو ويمرغ وجهه في التراب ويقول يدعو بهذا الدعاء وأمثاله حتى يفتح الله عز وجل عليه. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وقد ذكر الشيخ في أول كتاب كلامهم في هذا، وعرف غالب ما يزعمون برهانا وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة له، والتمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة عربية فمتى لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب العطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلى مكان الحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. وسبحان الله يا إخواني، من أدمن كما قال الشيخ كتب السنة، وهذه كتب السنة من وراء هذه كتب السنة، هذه من أدمن قراءة نصوص السلف فإنه يهديه الله عز وجل، ويصبح كلام هؤلاء المتكلمين يعني شبه تهافة كالزجاج كأنها شبه وكل كاسر مكسور، ليست شيئا. ولذلك تجدهم يكثرون من الكلام واللغط فيما لا طائل وراءه. في الواقع فإن كان المتأخرون تمسكوا بالتقليد المحض، المتأخرون تمسكوا بما في كتب أئمتهم وانتهى الأمر ولم يفكروا. أما المتقدمون فكانوا يفكرون ويخممون، ولذلك كانت تأتيهم هذه الإشكالات العظيمة، وفي الأخير يرجعون إلى ما كان عليه السلف على حسب ما على حسب علمهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يجتهدون، يعني كانوا يتعبون حتى يصلوا إلى الحق. كتب الرازي، كتب الجويني، كتب الآمدي، الغزالي، هؤلاء جميعا كانوا يتعبون وهم يبحثون، يعني لا ننكر أنهم كانوا يريدون الحق ويبحثون، ولذلك كثير منهم في الأخير يتعب من ذلك كله ويقول أنا أرجع إلى مذهب السلف وما كان عليه السلف انتهى الأمر. هذا أمر متعب جدا. لكن المتأخرين ما كانوا لم يعودوا إلى مثل هذا، متأخرون خلاص يأتون إلى متن من المتون جوهرة التوحيد احفظها وأقرأ الشروح وانتهى الأمر. السنوسية أقرأ الشروح وانتهى الأمر. خلاص قال أئمة لا قال مشايخنا، من هم مشايخ وأئمة؟ هم المتأخرون. والدعوة أن الجمهور هذه أقوالهم، وأنتم جئتم مذهب جديد ولم يقل بذلك أحد، وأئمتنا هم الذين كانوا وهم الذين فعلوا، واذكر لي أئمتكم أين هم وأئمتنا أين هم. هذه ليست حجة، هذه ليست حجة، لأن هذا ليس دليل. طيب قال فإن المتوسط من المتكلمين، فإن المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه، فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أتاه أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه وهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية وصل إلى النهاية انتهى له، فما بقي يخاف من شيء آخر، إذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. أما المتوسط توم بما القابلات المأخوذة تقليدا لمعظم تهويلا، هذا الذي ذكرت لكم. قال وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقول على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشياطين مستحوذة عليهم رحمتهم ورفقت بهم وأوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وآصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم أعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك صدق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدن إلا بعدا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تمت الفتوى الحموية الكبرى بحمد الله تعالى، وبهذا نكون قد أنهينا الفتوى أو شرح الفتوى الحموية الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسألخص لكم باختصار الكتاب كله. بدأ الشيخ الكتاب بأن قال إن السلف، إن النبي صلى الله عليه وسلم محال أن يعلم الناس الوضوء والطهارة وما إلى ذلك، ولا يعلمهم ما يتعلق بربهم سبحانه وتعالى. السبب الثانية أن هذا القرآن وهذه السنة نزلت بلسان عربي مبين، فينبغي أن يفهم على ظاهره إلا أن يأتي ما يدل على أن الظاهر غير مراد، وذلك من قواعد اللغة العربية المعروفة. ثالثا أن علم الكلام انتقل عن طريق الفلسفة، فجاء عن طريق الفلسفة الأرسطية التي هي يعني منتسبة إلى مشركين لا علاقة لهم بالدين، أو إلى أهل كتاب ضالين عن الكتاب الذي أوتوه، فتلقفها المسلمون عنهم، ثم أخذها الفلاسفة الإسلاميون والمتكلمون بعد ذلك أيضا، بنشر كتب الفلسفة وما إلى ذلك، فانتشرت بينهم وظنوا هذه القواعد الصحيحة، فمنهم من التزمها كامل، فمنهم من التزمها لكن كان فيه دين فرجع إلى الإسلام ورفض تلك الفلسفة، لكن أخذ ببعض مبادئها فتأول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها تعظيما للعقل، وهذا حال المتكلمين. ثم قسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام: قسم أهل التخيل وهم الفلاسفة، وأهل التعقيل وهم المتكلمون، وأهل التجهيل وهم المفوضة الذين لا يعرفون الكتاب إلا أماني، يقرؤون ولا يفهمون ما يقرؤون من هذه الآية. ثم بعد ذلك تطرق إلى نقد هذا الأصل من الناحية العقلية، ثم ذكر نصوص السلف في هذه الأبواب، ومن نصوص السلف انتقل إلى كلام سائر أئمة الإسلام من الصوفية والفقهاء والمتكلمين، وبهم ختم، حتى إنه ختم بالجويني الذي يعد إمام الطريقة الأشعرية التي استقر عليها المذهب، ختم به هذا الأمر وبين كيف رجع إلى عقيدة السلف. هذا باختصار شديد، هذه أهم مقاصد هذا الكتاب، والحمد لله وصلى الله وسلم عليه، وجزاكم الله خيرا. فإذا كان هناك أي استفسار أو سؤال تفضلوا، بارك الله فيكم. يعني جرت عادتي أن أختم بدعاء، فأختم بدعاء إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارحم هذا الإمام الجليل، وارحم كل من علمنا من مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومن حق علينا، واجعلنا من العلماء الربعين الذين يقومون بدينك وينصرون شريعتك، إنك ولي ذلك وقادر عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل يا أخ إبراهيم، تفضل تفضل إبراهيم القدسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شكرا لكم يا شيخنا، وكتب الله أجركم ورفع الله قدركم، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم يا شيخنا. بارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، يعني سيجري الأمر على ما كان عليه في الواسطية من اختبار ثم الإجازة. نعم إن شاء الله بحول الله. طيب يا شيخنا، بالنسبة للمقالات الكثيرة في الحموية، يعني هل يلزمنا حفظها كاملة، يعني أو حتى حفظ قائليها أو شيء من؟ لا لا لا، يعني فهم المعنى مجملا يعني هو إذا الواحد حفظ الأقوال كلها ما شاء الله عليه يعني، لكن المقصود مو هو فهم الموضوع، ويعني الإنسان يستطيع أن يأتي بنقول أو يعني يستحضر شيئا منها على الأقل، يعني إذا ناقش أو تكلم يفهم ما يقول. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، ونتمنى يا شيخ إن شاء الله يكون عندنا كتاب جديد الأيام القادمة إن شاء الله. أنا في هذا الوقت وقت الدرس أنا إن شاء الله ناوي أدرس التدمرية إن شاء الله. إذا الحمد لله. إن شاء الله. هذه أنا مستمر في الأبواب هذه. أنا مستمر في أبواب العقيدة إن شاء الله إلى أي يعني يقضي الله أمرك كما فعل. امتحان أسهل الأجوبة إن شاء الله. امتحان أخ أنيسي. كيف يكون امتحان؟ امتحان أسئلة وأجوبة. إنسان يجيب عن الأسئلة. تفضل يا أيوب. السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله شكرا. سيدي حسن سلامكم الله تعالى. رأيت قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديثه عن المفوضة. سلامكم الله تعالى. فقال لكن نعلم أنه لم يرد إثبات الصفة الخارجة عما علمنا. فقصده بخارجة، هل لا تخرج عما علمناه نحن أم خارجة يعني في الخارج؟ سلامكم الله تعالى. قرأ لي النص من جديد، ماذا قال بالضبط؟ وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. أي نعم، يعني ينفون ظواهر النصوص التي يعرفونها، يعني في جميع الأحوال هم يتأولون تلك النصوص لكن لا على تأويل معين يعينونه. فهمت؟ يعني نعم، يعني صفة خارجة يعني موجودة في خارج عما يعرفونهم هم. أي نعم، خلاص بارك الله فيك، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. طيب نقف هنا إن شاء الله، والسلام عليكم.